نعم. وهذا سؤال عكسي يقول: بل كشف عن كتفه وهو بالمدينة حتى يأتي إلى مكة ويطوف. لا هذا خطأ، هذا من الأخطاء الشائعة. عليك أن تغطي كتفيك حتى تبدأ طواف القدوم أو طواف العمرة، عندها تكشف المنكب. أما بمجرد أن تحرم فإنك تضع الرداء على منكبيك، تضع الرداء على منكبيك ولا تكشف منكبك الأيمن أبدا إلا عند طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.